وأما لاتا فتعمل هذا العمل ولكن تقتص عن أخواتها بأمرين، لا تعمل إلا في ثلاث كلمات، لفظ الحين ده بكثرة والساعة والأوان بقلة. طبعا الشيخ في الألفية اقتصر على لفظ الحين، قال وما للاتا في سوى حين عمل، لكن الشيخ هنا زاد أنها بتعمل في لفظ الساعة والأوان. الثاني أن يكون اسمه وخبرها لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان، لابد أن يحذف أحدهما، الغالب أن يحذف الاسم ويبقى الخبر كما قلت. قال ولا تحين مناص، الواو واو الحال، ولادي أن يأتيها بمعنى ليس، التادي زائدة لتوكيد النفي أو للمبالغة أو لتأنيس اللفظ، لتأنيس اللفظ اللي هو الحرف يعني. اسمها محذوف يعني لا تلحينوا، هذه اسمها المحذوف، حين ده خبرها منصوب، مناص مضاف إليه. والقراءة الثانية فنادى ولا تحين، ولا تحين في قراءة يعني، يبقى ولا تحين، من قرأ ولا تحين يبقى حذف الخبر، بس ده قليل. ولذلك يقول ابن مالك والعكس قل، يعني عندما تحذف الخبر وتبقى الاسم هذا قليل. ومن اعمالها في الساعة ندم البغاة ولا تساعة من دمن، لا تساعة يعني لا تساعة ساعة من دمن، يبقى حذف الاسم وبقى الخبر. الأوان طلبوا صلحنا ولا تأوان، ولا تأي أولادي أوان يعني لا تالأوان أوان، فأصله ليس الحين أوان صلح، ليس الحين أوان صلح أو ليس الأوان أوان صلح، فحذف اسمها على القاعدة اللي احنا قلناها لا يجتمع اسمها مع الخبر، بس اسمها يحذف بكثرة، وحذف ما أضيف إليه وقدر ثبوته، فبناه كما يبنى قبل وبعد. إلا أن أوانا شبيهة بنزال فبناه على الكسر ونوانه للضرورة، يعني كلمة أوان أوان ده مبني على الضم، ولكن قال لا هي مبنية على الكسر زي نزالي نونها، قال ولا تأوان، هنا نون للضرورة الشعرية. الثامن خبر إن وأخواته يعني من المرفوعات، طبعا إن لها أخوات، أن وكأن ولكن وليت ولعل، إن الساعات آتية، إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكل. أقول الثامن من المرفوعات خبر إن وأخواته الخمسة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر فينصبن المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفعن الخبر ويسمى خبرها. إن الساعة آتية، إن حرف توكيد ونصب، الساعة اسم إن منصوب، علامة النصب الفتحة الظاهرة، آتية خبرها مرفوع. طيب واعلموا أن الله شديد العقاب، يبقى أن لابد أن تسبق بكلام بعكس إن، اعلموا ده فعل أمر مبني على حذف النون والجماعة فاعل، أن حرف توكيد ونصب، الله اسم الجلالة اسم أن منصوب علامة النصب الفتحة، شديد وخبر إن خبر أن مرفوع، العقاب مضاف إليه. طبعا أن مع اسمه وخبرته أول بالمصدر، اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا شدة عقاب الله. طيب كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة، كأن حرف تشبيه، في عندنا مشبه ومشبه وده التشبيه، فكأن حرف تشبيه، كأنهم أي المنافقون خشب مسندة، يبقى هم ده ضمير مبني في محل نصب اسم كأن، خشب ده خبر مرفوع مسندة صفة، لعل الساعة قريب، لعل حرف رجاء يعمل عمل إن، الساعة اسم لعل منصوب، قريب خبرها مرفوع. قال ولا تتقدم أخبارهن عليهن، يعني لا يجوز تقديم الخبر طبعا إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور يقتفر هذا، لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. اقرأ قوله تعالى إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا، غير ذلك لا يجوز أن يتقدم الخبر، يعني ما يقول إن الله غفور، لا يجوز أن تقول إن غفور الله، لا يجوز. ولذلك قال الشيخ شرف الدين ابن عنين كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، عطى حرف جر من نداك يجرني إليك فإني من وصالك معدما. طبعا الشيخ شرف الدين الدمشقي كان له شيخ يحبه، لكن شيخه مشغول عنه كثير، فأراد أن يتودد إليه وتقرب منه. قال: كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. هذا العالم يعلم أن العلماء كافة لا يجيزون أن يتقدم خبر إن على اسمها، فجعل نفسه من أخبار إن. قال: كأني من أخبار إن، ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم، يعني كلما أتاه يجلس معه يجد مشغولا مع الآخرين. قال: عسى حرف جر من أداك يجرني، لأن معروف حرف الجر هو اللي بيوصل الفعل أو بيوصل أو يجوز أن يتقدم، يعني ما يقول مثلا إن في ذلك لعبرة، فدخول حرف الجر هو الذي جعل الخبر يتقدم. عسى حرف جر من أداك يجرني إليك فإني من وصالك معدما. طيب: ولا على أسمائهن فإن الحروف محمولة في الأعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل لا يليق التوسع في معمولات بالتقديم والتأخير. يعني مثلا يا أولادي، لا يجوز تقديم الخبر على الحرف الناسخ، يعني مثلا في الدار إن زيدا، لا يجوز، سواء كان جار مجرور أو غيره. يعني مثلا إن الله غفور، لا تقول غفور إن الله، لا يجوز. لماذا؟ رغم أنه كان ممكن يتقدم عليها الخبر، لما يكون مثلا زيدا كان عالم، عفوا، لما يقول عالما كان زيد، عالما كان زيد، فنلاحظ إن فرع في العمل على إيه؟ على كان، هي تعمل العكس، لكن فرع، لأن إن حرف ولكن كان فعل، فلكونها فرع لا يجوز التوسع في معمولاتها بالتقديم والتأخير. وطبعا استثنى العلماء الجار والمجرور والظرف يجوز تقديمه على الاسم. قال تعالى: إن لدينا أنكالا إن في ذلك لعبرة، وفي الحديث: إن في الصلاة لا شغلا، وإن من الشعر لحكما أو لحكمة. وتكثر إن في الابتداء وفي أول الصلة والصفة والجملة الحالية، وتكسر إن في ابتداء، يعني إذا وقعت في بداية الكلام تكسر إن أعطيناك الكوثر في أول الصلة. طبعا هذا يأتي إن شاء الله في الشرح يعني تفصيلا. في أول الصلة: وآتيناهما الكنوز ما إن مفاتحه، يعني في أول صلة الموصول. وفي الصفة، يعني الجملة الواقعة صفة: مرت برجل إنه فاضل. وفي جواب القسم، وفي جواب أولادي القسم، مثل إيه؟ والعصر: إن الإنسان لفي خسر. وتكسر وتفتح بعد إذا الفجأة. طبعا هذا كلام المثل، لكن إن شاء الله سيأتي تفصيلا كل هذا في الشرح. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.